حصريا على موقع مهرجانات .com. بتحب مين دول كدابين؟ خدت القلم طب الشف الكل لما لقاك حزين سابك دي خلق مزيف ياللي انت كنت في حزنهم تزعل وتحزن قبلهم في الفرح كنت تودهم واحتجتهم كله اختفى. بتحب مين دول كدابين؟ خدت القلم طب الشف الكل لما لقاك حزين سابك دي خلق مزيفة ياللي انت كنت في حزنهم تزعل وتحزن قبلهم في الفرح كنت تودهم واحتجتهم كله اختفى. ياللي عشت بطيبة بتسامح وتنسى واما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى بكفاك يا قلبي لو تسمح عشاني فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني. ياللي عشت بطيبة بتسامح وتنسى واما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى بكفاك يا قلبي لو تسمح عشاني فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني. يا قلبي مين فيهم سأل العشرة بتهون لو سنين والود في الدنيا تقتل ده انت اللي يا ما اديت لهم وسابوك لوحدك كلهم خايب عشان بتحبهم افهم بقى وبطل هبل. ياللي عشت بطيبة بتسامح وتنسى واما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى بكفاك يا قلبي لو تسمح عشاني فوق بقى وفارق ياللي عشت بطيبة بتسامح وتنسى واما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى بكفاك يا قلبي لو تسمح عشاني فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني. مهرجانات.com